اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا.